كان اللي ذي قلبه من الحزن مفطور يقضي طوال الوقت همّل وحسرات ليلة طويل وخاطر دومي مكسور في مرقدة ما غيري يزعج بوالنا لا جا نهار صاري ضايق ومقهور ما يهتني في عيشتك إلا لو قاد بالمدرسة سارح وهو كان له دور لو يسألون ما يجيب السؤالات أسبابها فقد أمه اللي لها شوق اللي لها بالقلب قد روم قامات أسبابها فقد أمه اللي لها شوق اللي لها بالقلب قد روم قامات أم اللي يا من شافها شاعي له نور أفضلها ما تنحصي بالنقالات وجودها دايم مريح ومسرور تسهر علي إن كان يشكي العلات لا ضاق صدر عيشها صاري مكتوب لا من فرح تزدادي فيها الوناسات إن غابي تنتظره وتقرب من السور الوقت يمضي بيني روحه جياد وليا حضر تفرح تقل غايب شهور ذا زودي حب وغيبته بس ساعات في عينها ترعاه وتأمن دهور محد دار عن غيب رب السماوات في عينها ترعاه وتأمن دهور محد دار عن غيب رب السماوات البيت يوم الوالدة فيه معمور واصبح خراب يوم ضمت للأموات جعلي قبر ضمها روضة تزور يفتح لها بالقبر باب الجنات يالله عسى كتاب يمين ومنشور بعد الحساب مبشر بالبشارات يالله عساها في جنان مع الحور يلي تبدل سيئات العبد حسنات عزايب اللي لها رج كاني له دور أبوي عزي بالليالي الصعيبات عزايب اللي لها رج كاني له دور أبوي عزي بالليالي الصعيبات قال الذي قلبه من الحزن مفطور يقضي طوال الوقت هم وحسرات.